إله الكون خالقنا جميل الذات والأثر يحبب للعباد الحسنى في خلق وفي فطر. إله الكون خالقنا جميل الذات والأثر يحبب للعباد الحسنى في خلق وفي فطر. وإني يا إلهي قد عشقت ورائدي بصري وإني يا إلهي قد عشقت ورائدي بصري عشقت ورائدي بصري. أحب فراشة رقصت بدل فوق أغصاني أحب فراشة رقصت بدل فوق أغصاني. جناحها قد ازدانا بأشكال وألوان تعالى الخالق الباري بإكمال وإحساني. أحب الجدول الفضي منسابا ورقراقا كمشتاق على وعد يلاقي الحب مشتاقا. أحب الجدول الفضي منسابا ورقراقا كمشتاق على وعد يلاقي الحب مشتاقا. دار القلب لهفته وتبدي العين أشواقا يداري القلب لهفته وتبدي العين أشواقا وتبدي العين أشواقا. أحب سحابة ندفت بألوان بدت فيها كلوحة خير فنان بريشته يجليها. أحب سحابة ندفت بألوان بدت فيها كلوحة خير فنان بريشته يجليها. يبث ملامح الإبداع يخفيها ويبديها يبث ملامح الإبداع يخفيها ويبديها يخفيها ويبديها. أحب الزهر فواحا يغذي الروح بالنشوى ويهدينا ببهجته بريج النفحة الحلوى. أحب الزهر فواحا يغذي الروح بالنشوى ويهدينا ببهجته أريج النفحة الحلوى. لنصب ونحوه ولعن ونعم تلكم الصبوى. أحب الحقل قد نسجت حواشيه باستبراق وخضرته تحيل العقل مذهولا قد استغرق بقدرة ربنا الباري بتسبيح غدا ينطق. أحب الطير صفات قد ازدانت خوافيها وقد شدت قوائمها بأيد جل منشيها. أحب الطير صفات قد ازدانت خوافيها وقد شدت قوائمها بأيد جل منشيها. ففي النسمات يرسيها وفي النسمات يجريها ففي النسمات يرسيها وفي النسمات يجريها وفي النسمات يجريها. محاسن لا انتهاء لها فجل الخالق المبدع فيا لله ما أبهى ويا لله ما أروع. محاسن لا انتهاء لها فجل الخالق المبدع فيا لله ما أبهى ويا لله ما أروع. محاسن لا انتهاء لها فجل الخالق المبدع فيا لله ما أبهى ويا لله ما أروع. فيا لله ما أبهى ويا لله ما أروع. فهل قلب غدا يدري وهل أذن غدا تسمع فهل قلب غدا يدري وهل أذن غدا تسمع.